قال أحسن الله إليكم من أسئلة هذا السائل يا فضيلة الشيخ، يقول إذا بدأ المسلم تحية بقول مساء الخير أو صباح الخير هل هي تحية جاهلية أو تحية جاهلية؟ الجواب الشيخ، التحية الإسلامية شرعيا يقول السلام عليكم، هذه التحية سواء كان ذلك بالمخاطبة كما لو نقيه في السوق أو دخل عليه في المجلس أو كلمه في الهاتف أو كان بالكتابة، وأما أهلا وسهلا ومرحبا وما أشبه هذا فإن هذا تأتي بعد السلام. ولهذا جاء في الحديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما لقي أحدا ممن لقيهم سلم عليهم فردوا عليه السلام وقالوا مرحبا، فدل ذلك على أنها كلمات ترحيب إنما تكون بعد السلام المشروع. تأنور على الدرب، كلام طيب. هذه الألفاظ إنما تقال بعد السلام وتحية المسلمين كما تقدم معنا في تفسير البغوي عند قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والمقصود بالتحية على أصح أقوال المفسرين السلام وليست الهدية ولا غير ذلك، ولا تشمية العاطس كما يقول مالك رحمه الله ولا الهدية كما يقول أبو حنيفة، بل المقصود تحية الإسلام. وهذا السؤال هنا الشيخ العثيمين هذا ما فيش هنا كلام غير النور، نور على الدرب الشريط رقم كذا، ما العثيمين؟ نعم الشيخ العثيمين، لكن بعضهم انتقد صباح الخير أو صباح النور. ومساء النور، صباح النور هذا الذي انتقدها بعضهم إضافة إلى النور، فإن منهم من يعبد النور إله يجعله إلها من دون الله، تحية المجوس أو إله المجوس النور، وهناك عندهم الظلمة، النور والظلمة. إذا كان مساء النور صباح النور من هذا الباب فلا يفعل، أما صباح الخير فهذا دعاء، فهذا دعاء لكن لا يقال ابتداء، يقال بعد السلام. إذا سلم لا بأس يقول صباح الخير مساء الخير، وهكذا بعد أن يسلم أهلا وسهلا ومرحبا حياك الله بعد أن يسلم. والأجر العظيم جاء في التسليم، مرا أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال السلام عليكم قال عشر، آخر قال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، وآخر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون. وعند أبي داود في حديث معاذ بن أنس الجهني ومغفرته، آخر قال ومغفرته بركاته مغفرته قال أربعون، وهذه الزيادة فيها كلام فلم تثبت بمفردها، وإنما أشار الحافظ إلى تحسينها بمجموع الطرق. والأخ فادنا أن العلامة الألباني في الضعيف يضعفها وتراجع عن التصحيح، في الصحيحة صححها، في الضعيفة يرى أنها لم تثبت ومغفرته. فعلى هذا غاية السلام كما تقدم معنا في التفسير ينتهي إلى قوله وبركاته، هذه غاية السلام، هذا هو اللفظ ينتهي إليه. طيب، تقدم معنا أن أخذنا بعض المسائل التي تتعلق بقوله ليس عليكم هدى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أخذنا ما يتعلق بهذه الآية أو شيئا مما يتعلق بهذه الآية، فمما أخذ في الدرس السالف سبب نزولها، فما هو أصح سبب فيها؟ ذكر سببين، فما هو الأصح؟ وليس هنا اسم التفضيل على بابه لأن الأول ضعيف. نعم أحسنت، كانوا لا يرضخون لقراباتهم المشركين فنزلت الآية، وهذا الذي في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. وأما قوله لا تصدقوا إلا على أهل دينكم فنزلت ليس عليكم هداهم، هذا فيه كلام، والإمام ابن العربي يضعفه ويصحح الذي بعده. وأما قوله باطل فهذا فيه كلام، لكن الثاني أصح منه. بل الشيخ الألباني في مرة معناه يحسن الأول، صح؟ يحسن ما ذكر لا تصدقوا إلا على أهل دينكم، كان في أول الأمر قال النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية ليس عليكم هداهم، وإنما السبب الثاني هو الصواب، كانوا لا يرضخون لقراباتهم من المشركين فنزلت الآية بالترخيص بالرضخ لقراباتهم من المشركين. فمن هو الذي يعطى من الصدقة؟ وأي الصدقات يعطى منها الكافر؟ من من الكافرين يعطى من الصدقة؟ وأي الصدقات؟ نعم صدقة التطوع. ومن منهم ممن يعطى منها؟ هل كلهم كل كافر يعطى؟ غير الحربي، ممن لم يكن متلبسا بوصف من هذه الأوصاف أو من الأوصاف التي أشرنا إليها. ما هي؟ نعم لا مستأمن ولا معاهد ولا ذمي ولا أسير. فإن كان حربي تمحض فيما أشرنا إليه من الصفة، حربي ليس فيه صفة من هذه الصفات ولا معنى من المعاني المذكورة، فلا يرضخ له شيء من صدقة التطوع. وأما إن كان مستأمن، حربي مستأمن أدخل هو للأمر واستأمنه، فهذا لا بأس. والله يقول إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حربي من المشركين استجار رسول الله ليسمع كلام الله، ادخله وأمنه ولعل الله يهديه، لعل الله يهديه، فهذا لا بأس أن يرضخ له. وهكذا أيضا الذمي والمعاهد والأسير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وليس الأسير إلا في بلاد المسلمين من الكافرين، الذي يأسره المسلمون من الكافرين وهو عندهم بحوزتهم وفي قبضتهم وتحت أيديهم، فإنه يرضخ له لا بأس، إن شاء المتصدق أن يرضخ له رضخ له، ولا تثريب عليه. والله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وقد أقسطت أسماء إلى أمها وأعطت أمها برا بها بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في أمها المشركة التي جاءت راغبة، أفأصلها؟ قال صلي أمك. فلا بأس أن يوصى المشرك الذي ليس بحربي أو حربي وفيه شيء من المعاني المتقدمة، أسير، حربي كذلك مستأمن، أما معاهد وذمي هذا شيء آخر، بيننا وبينه عهد، قد يكون حربيا لكن تعاهدنا نحن هو إلى فترة زمنية معينة أن كل واحد يكف عن الآخر لمدة كذا، بيننا وبينهم عهد. وذمي هو الذي يعطي ما ألزمه المسلمون به من الجزية، هذا ذمي، صاحب الجزية ذمي، والمعاهد شيء آخر، بيننا وبينهم عهد إلى مدة معينة مثلا. والمستأمن حربي لكنه أمنه ولي الأمر من الكافرين فصار مستأمنا لغرض من أغراض، وهو في هذه الحال ليس بمحارب لنا في بلدنا مستأمن، لكن ليس بذمي، ما يعطي شيئا، لكن جاني عمل من الأعمال لبناء من البنايات أو لتعبيد شيء من الطرق، كان يحسنون هذا وإلى الأصل أن ولي الأمر يستعين بالمسلمين في تعبيد طرق وفي مشاريع وغير ذلك، وحفر تنقيب عن المعادن وعن الآبار النفط وغير ذلك، هذا الأولى أنه يستعين بالمسلمين إن وجدت شركات مسلمة ويعرض عن الكافرين. لكن ربما لا يوجد من هذا الباب أحد من أهل الإسلام يحسن هذا الشيء، فلا بأس أن يدخل أناسا مستأمنين من الكافرين ويؤمنهم، ولا يجوز التعرض لهم، حرام أذيتهم وقد استأمنهم ولي الأمر، فإن هذا خفر لعهده ولا يجوز. وقد شكت أم هاني علي رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمنت بعض المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يسعى بها أدناهم، لا يجوز أن تخفر أحدا في ذمته وقد أمن شخصا ولو كان غير ولي أمر، وهو رجل عاقل ما أمنه وهو مثلا سيدخل يفسد في البلاد، أمنه يريد أن يعمل له عملا، أمنه يريد أن يعمل له عملا في بلده، أتى به من شيء من الدول هذه للعمل، فأنت لا تعتدي عليه وقد أمنه أخوك، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. هذه المسألة التي تقدم الكلام عليها. طيب، وهل يعطى من صدقتي من الصدقات الواجبة شيئا؟ عند من؟ أبا عمر. نعم، من كان مؤلفا لا بأس، وغير المؤلف فلا. من خالف في هذا في بعض الصدقات؟ أبو حنيفة، فرأى أنه لا بأس أن يعطى من صدقة الفطر، لا بأس أن يعطى الكافر من صدقة الفطر، والصحيح أنه لا يعطى شيء من الصدقات الواجبة ما لم يكن مؤلفا، فإن كان من المؤلفة قلوبهم فالله قد ذكر الأصناف الثمانية ومنهم هذا الصنف، فلا بأس أن يعطى. قال رحمه الله، قال رحمه الله: وقال أبو حنيفة: تصرف إليهم صدقة الفطر، لحديث يروى عن ابن مسعود أنه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر، وهذا حديث ضعيف لا أصل له، حديث ضعيف لا أصل له، حكم عليه ابن العربي رحمه الله. ودليلنا أنها صدقة طهر فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين. نعم، فهي تجرى مجرى واحد مع صدقة الماشية والعين، فليس للكافر فيها نصيب هذه الصدقات، فهي صدقة طهر، يحصل بها طهر للمتصدق من ذنوبه. والصدقات الواجبة تمنع من الكافرين ويحال بينهم وبين هذه الصدقات، والتطوع تقدم الكلام عليها، فلا يعطى من صدقة الفطر شيء، فهي طهر كما جاء في حديث ابن عباس: طهرة للصائم. قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن سؤال هذا اليوم، أغنوهم عن سؤال هذا اليوم، يعني يوم الفطر، فهي طعمة للمساكين وطهرا للصائم. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أغنوهم عن سؤال هذا اليوم، فإذا هي تعطى للمحاويج من المسلمين في يوم العيد ويوم الفطر، فإنهم يحتاجون أن يفرحوا كغيرهم من المسلمين، فإن الشخص إذا لم يجد في يوم العيد شيئا في بيته ربما يجد من الآلام ما يجده، لا لحم ولا شيء يتنعم به، وهذه الأعياد أيام فرح وسرور وحبور، وأيام أكل الناس يأكلون فيها ويتلحمون فيها. وقد قال في أيام التشريق رسول الله: أيام أكل وشرب وذكر لله. وهكذا اليومان، يوم الفطر ويوم الأضحى، فهو مما ينعم فيها الناس، فلذلك حرم الصوم فيهما، فلا يجوز لأحد أن يصوم هذه الأيام، فهذه أيام فرح وأيام سرور ينعمون بنعم الله فيها. وهذا الحديث لا يثبت كما ذكر المحقق هنا أنه ضعيف، أخرجه الدارقطني وفيه أبو معشر السندي نجيح بن عبد الرحمن حديث ابن عمر، هذا حديث ضعيف، لكن قد سمعت ما أشرنا إليه من حديث ابن عباس طهر للصائم وطعم للمساكين، فلا شك أن المسكين يغنى بها ويحصل له غنى وكفاية، أغنوهم عن سؤال هذا اليوم هذا لا يثبت، ولكن لا شك أنها طعمة له في هذا اليوم. انتقم هنا في قال رحمه الله: المسألة الثالثة، إذا كان مسلما عاصيا أي الذي سيتصدق عليه المتصدق عليه مسلم عاص، فهل يجوز إعطاؤه الزكاة أو لا يجوز؟ هل يجوز إعطاؤه الصدقة أو لا يجوز؟ صدقة الفرض وحتى صدقة التطوع أيضا كذلك، هل يجوز أن تعطى للمسلم العاصي أم يتحرى غيره وينظر غيره من الصلحاء أو ممن لم يجاهر بشيء من المعاصي والكبائر؟ هذه المسألة المقصودة من هذا الإمام رحمه الله هنا تتعلق بالآية السالفة وهي الثانية منها، وتقدمت الأولى وهذه الأخيرة مسألتان تحت أو ثلاث مسائل تحت هذه الآية، هذه الثالثة. قال: المسألة الثالثة، إذا كان مسلما عاصيا فلا خلاف أن صدقة الفرض تصرف إليه، إلا أنه إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيام فلا تصرف إليه الصدقة. نعم، إن كان من تراك الفرائض وأركان الإسلام فلا تصرف إليه الصدقة، وأما إن كان عنده بعض المعاصي يشرب الدخان يأكل قات إلى آخر ذلك من المعاصي، ولكنه يصلي ويصوم مع الناس، يصلي ويصوم ويحج إن تيسر له الحج كان من أهله، وهكذا يأتي بفرائض الإسلام، ولكن تلبس بشيء من المعاصي والعياذ بالله ولم يترك ركنا من أركان الإسلام فلا زال يعمل بالأركان، فهذا يعطى، لا بأس أن تصرف له الزكاة، ولكن غيره من الصنحاء أولى بها، لكن الكلام على جواز إعطائه، هل يعطى أو لا يعطى؟ مسلم عاص لا زال يؤدي الفرائض، مسلم عاص مؤد الفرائض، هل يعطى من زكاة الفرض؟ بلا خلاف أنه يعطى من زكاة الفرض وتصرف له، إلا إذا كان تلبس بترك أركان الإسلام أو بشيء من أركان الإسلام، فمثل هذا لا يعطى من الصدقة شيئا، وسيأتي كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة ننقله. قال: المسألة الثالثة، إذا كان مسلما عاصيا فلا خلاف أن صدقة الفرض تصرف إليه، إلا أنه إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيام فلا تصرف إليه الصدقة حتى يتوب. صدق والله، حتى يتوب، فإن تاب وتحققت الغاية عنده صرفت له، وإلا يبقى في حيز المنع منها ويحال بينه وبينها. وسائر المعاصي تصرف الصدقة إلى مرتكبها لدخوله في اسم الإسلام، سائر المعاصي تصرف الصدقة إلى مرتكب هذه المعاصي لدخوله في اسم الإسلام، أما إذا ترك ركنا من أركان الإسلام فلا يعطى شيء، لا لأنه كافر إلا الصلاة إن تركها فيكفر بها، لكن بقية أركان الإسلام غير الصلاة، أركان الفعلية غير الصلاة، فإنه لا يكفر بتركها ما لم يجحدها، فإن جحدها كفر وإن فعلها، فإن جحدها كفر وإن فعلها فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى، وأما بقية الأركان الفعلية فإنه لا يكفر بها إن لم يجحدها، وأما الركن المعلوم الشهادتان فهذا يكفر لا نزاع فيه، إذا نقض الشهادة أو لم يأتي بالشهادة فهذا ما هو مسلم أصلا حتى تنبني الفروع الأخرى عليها. هذا هو بالنسبة لهذه المسألة الأخيرة، المسلم العاصي يعطى من صدقة الفرض لا بأس، وصدقة التطوع من باب أولى، ما لم يكن تاركا لفرض من الفرائض فلا يعطى شيئا من ذلك حتى يتوب. قال شيخ الإسلام في الاختيارات: 103 قال: ولا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله. لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين. فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها. يقول شيخ الإسلام: ومن لم يصلي، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها. فينبغي لذوي الصدقات أن لا يعطوا تراك الصلاة شيئا من صدقاتهم ولو صدقات النفل، فلا تنالها أيديهم، فينبغي أن يحال بينهم وبين هذه الصدقات حتى يتوبوا ويكونوا زجرا لهم، فإنهم يستعينون بهذه الصدقات في معصية الله لا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنت تعينهم بإعطائهم شيئا من ذلك، فهو سيذهب يفعل المعاصي بهذه الصدقات وبهذا الذي تعطيه. حتى هؤلاء الشاردين غير التاركين لأركان الإسلام غيرهم أولى بها، فإنك إذا أعطيت المخزن صدقتك سيذهب يخزن بها، يذهب يخزن بها ويعبث بها، وربما لا يعطي أولاده شيئا منها. فإن علمت أولاده على فاقة وحاجة فلا تسلمه في يده، سلمها لأولاده، سلمها لزوجته وتصرف فيها تصرفا حسنا فهي أرشد منه، ربما تكون هو غير رشيد، والله يقول: لا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهذا صار سفيها لا يحسن التصرف في المال، فلا يمكن من الصدقة ولا يمكن من المال. فإن بعض الناس فيهم طيبة وخير فحال بينه وبين صدقات المسلمين هذا الوالد المفسد، هذا الوالد المفرط المقصر في أهله، فالناس يريدون يعطونهم لما يعلمون حوائجهم وفاقتهم وحاجتهم، فحال بينهم وبين صدقات إخوانهم المسلمين الأب. لكن ما ينبغي أن يحول بينك وبينهم هذا الأب، فإنه همزة وصل سيئة فينبغي إبعادها، إبعاد هذه الهمزة. وهناك أسباب وطرق يصل الشخص إلى أغرباء هذا الرجل الذي لا يحسن التصرف في المال، فإما أن يشتري لهم مباشرة أغنية بالزكاة التي هي زكاة الفرض، ويقول له: خذ هذا واذهب بها إلى أهلك، واذهب بها إلى أهلك ولا تعطيه المال في يده إن كان مفسدا، أو تعطيهم المال مباشرة لعلهم يحتاجون إلى ثياب ويحتاجون إلى بعض الأشياء الضرورية ما هي عندهم، فلا تسلم هذا الأب، سلمها للأهل مباشرة. وإلا اشتريت لهم ما يحتاجون وسألت عن حوائجهم واشترتها ووصلتها إليهم أو عن طريق هذا الأب. أما تسلم مالا في يد هذا الرجل ربما يعبث بها ولا ينتفع أولاده بشيء منها. هذه المسألة الثالثة من هذه المسائل التي ذكرها رحمه الله تحت الآية المشار إليها. إذا كان المسلم عاصيا لا يعطى من زكاة، إذا كان المسلم عاصيا تارك للفرائض لا يعطى من الزكاة شيئا، وإن كان مسلما غير تارك للفرائض ومرتكب لبعض المعاصي فلا بأس أن يعطى من الزكاة ولا تحرم عليه، وغيره أولى، غيره أولى بها. وفي المجموع يقول في شرح المهذب: ويستحب أن يخص بصدقته العلماء وأهل الخير وأهل المروءة وأهل المروءات والحاجات. هذا هو يستحب أن يخص بصدقته العلماء وأهل الخير وأهل المروءات والحاجات. فلو تصدق على فاسق أو كافر من يهودي أو نصراني ومجوسي جاز، وذكر الحديث الذي تقدم الكلام عليه. لو تصدق على يهودي على فاسق من الفسق الذين أشرنا إليهم، أو كافر يهودي أو نصراني أو مجوسي جائز، هذا من حيث الجواز جائز، لكن يستحب أن يخص بالصدقة أهل الفضل وأهل الخير والصلاح وأهل الصلاة، أهل الخير والصلاح وأهل الصلاة يخصهم بصدقته، وإن لم يكونوا من العلماء وطلاب العلم لكنهم معروفون بالصلاح وبالصلاة وبالخير بعيد من المعاصي، فهذا هو الأفضل. وإعطاءك للفاسق الصدقة ما لم يكن تاركا لأركان الإسلام جائز. وإعطاءك لليهودي وللنصراني لصدقة إعطائك لليهودي والنصراني صدقة النفل جائز، أما الفرض فقد تقدم الكلام عليه. في كل كبد رطب أجر. قال رحمه الله: وفي الحديث الصحيح أن رجلا، هذا الحديث الذي ذكره ابن قدامة، هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله، أن رجل خرج بالصدقة إلى آخره، ففيه إشارة إلى جواز إعطاء الفاسق من الصدقة، صدقة النفل لا بأس، فإن تصدق على زاني أو على زانية وعلى سارق وعلى تاجر، وهؤلاء ليسوا من أهل الصدقة، هؤلاء أناس فساق، فغيرهم أولى بها. لكن من حيث الجواز فيه إشارة إلى أنه يجوز وقد وقعت محلها، لكن التاجر ليس من أهل الصدقة، لكنه ما درى إنه الصدقة في يده. قالوا: في الحديث الصحيح أن رجلا خرج بصدقته فدفعها، فقيل تصدق على سارق، فقال على سارق. استغرب الناس، أشاعت هذا وذاعت وتكلم الناس وصار حديث المجلس هذا الحديث، كل من اجتمع سمعت شيء، والله اليوم سارق وعطوه ما شاء الله خيرات، نحن مساكين ما معنا شيء، هذا سارق وهذا نصاب ومع ذلك أعطوه من الصدقة، وذاك الثاني يقول ها دريت بصاحبنا هذا أعطى الزانية، هذا ما داري كيف صلح، يسمع الناس تكلموه ما أراد هذا وما قصده، وآخر يقول ما يعرف إلا التاجر ذاك يعطيه، هذا مجامل بصدقته، وهو ما درى والناس تتحدث، وهو يستغرب من حديثهم. سبحان الله سبحان الله، ويخرج بالصدقة اليوم الثاني واليوم الثالث، وكلها تقع في غير موقعها الذي يريده. قالوا: في الحديث الصحيح أن رجلا خرج بصدقته فدفعها، فقيل تصدق على سارق، فقال على سارق، فأوحى الله تعالى لعله يستعف عن سرقته، واختصر الحديث وذكر بالمعنى، وقوله فأوحى الله هذا غير صحيح، وإنما فقيل أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية لعلها تستعف به من زناها، ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما آتاه الله. الحديث: فهو أنفق على أو أعطى صدقة لزانية، وأعطى صدقة في اليوم الثاني لسارق، في اليوم الثالث لتاجر، فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية إعطاؤها للصدقة لعلها تستعف. فالشاهد إقرار الصدقة بيد الفاسق، هذا هو المقصود من الحديث، مشروعية التصدق على الفاسق، فإن الرجل الذي تصدق على هذا أقر على ذلك، فقيل لعله كذا أنت تعطي فلعله استعف، ولعله يترك المعاصي، خلاص يكون بيده المال، هو ما زنى أو ما زنت هذه المرأة إلا لحاجة، وما سرق هذا الرجل، وهذا غالب من في السراق وفي الزنا، يعني النساء الزانيات، كما تعلمون من حديث ابن عمر في تلك المرأة لما ألمت بها سنة وحاجة، جاءت إلى ابن عمها وقد كانت تستعف عن الزنا، وحاول معها مرارا وتكرارا يراودها على هذه المعصية والعياذ بالله، وهي امرأة طيبة صالحة، لكن ألمت بها حاجة ومسيس حاجة، اضطرت لتذهب لابن العم، وابن العم كان يترصد لها، فلما جاءت إليها قال ما أمكنك إلا بالشر، فاضطرت لهذا الشر العياذ بالله، كان ينبغي أن تصبر لكن ضعفت، ولعل الحاجة كانت شديدة جدا ما طاقت الصبر عليها. فغالب من يزني من النساء للحاجة، ومنهن من هي لشهوة قوية عندها والعياذ بالله، فتذهب ترتكب هذه الجريمة. فقال في الحديث أما الزانية فلعلها تستعف، يقوم بيدها خلاص المال فتترك الزنا، وأما السارق الذي يسرق للحاجة، يسرق العياذ بالله ويأخذ أموال الناس لعله لشيء من الحوائج هذه، لعله أيضا يترك السرقة العياذ بالله، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق كما أنفقت عليه. وصحيح أن تقع موعظة لهم مثل هذا الأغنياء الأثرياء، الناس يتصدقون وهو لعله في غفلة فيعرف أن هذا المال ينبغي أن يخرج منه وينظر لأهله فيه، الفقراء لهم نصيب من مال الأغنياء، ولكن الله المستعان. والحاصل أن الحديث به جاءت إشارة إلى المقصود، وقد استدل به من سمعت من قدامة وهكذا هذا الإمام على أن الصدقة على الفساق جائزة وغيرهم أولى بها، صدقة على الفساق جائزة وغيرهم أولى بها، هذا هو المقصود. وهنا مسألة تذكر أيضا لمناسبة ذكر الحديث هنا لها، وهي مسألة من دفع زكاته لمن يظنه فقيرا فبان غنيا، مسألة من دفع زكاته لمن يظنه فقيرا فبان غنيا، ظهر له أنه غني. الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تجزئه، فلا يحتاج إلى أن يخرج صدقة أخرى ما كان هذه الصدقة صدقة الفرض، فلا يحتاج. إذا أعطى شخصا ظنا به أنه فقير محتاج ثم ظهر له بعد إعطائه الصدقة له أنه غني ليس من أهل الصدقة، فإنها تلك الصدقة التي أخرجها تغني أو تكفيه وتجزئه، ولا يحتاج إخراج مكانها صدقة أخرى. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن من أعطى صدقة لمن ظن فقره ثم بان له غناه فإنها تجزئه كما في هذا الحديث. وهكذا أيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لذينك الرجلين: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني، إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني. أنا ما أعرف حالكم، فإن شئتم أعطيتكم منها فتجزئ، ولا حظ فيها لغني. انتبهوا، كنتم أغنياء قلوا نحن أغنياء فلا حظ لكم فيها، لكن أنا سأعطيكم إن شئتم تريدوا سأعطيكم، وأنا ما أعرف حالكم. وهذا في إشارة إلى الإجزاء، أنها تجزئ إذا أعطاها من يظن فقره تجزئه، وإن علم بغناه بعد ذلك. وهكذا قال الذي سأله الصدقة: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. فاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بالظاهر، ولأن الغنى كما تعلمون يخفى على الناس، ما يظهر لك، أمر خفي ربما ما يظهر لك، فاعتبار حقيقته يشق على الناس، اعتبار حقيقة الغنى يشق على الناس، لأنه أمر خفي وليس بظاهر. ربما يأتيك شخص في صورة رثة وحاله حال وتظن فقره، وهو عنده الأموال الضخمة الطائلة، عنده الأموال الكثيرة، فالغنى أمر ما يظهر على وجهه ولا على شيء. صحيح أن ربما تظهر بعض العلامات عليه إلى آخر ذلك، لكن شخص ما تعرفه ما في علامة على أنه غني، أليس كذلك؟ فيأتيك في صورة من هو محتاج، فأنت تظن فقره فتعطيه شيئا من الصدقة، فهذا إذا أعطيته ثم بان لك غناه فلا بأس، أو غسل تجزئك هذه الصدقة التي أعطيتها له، تجزئك ولا تحتاج إلى إعادة على أصح الأقوال. وأما من شككت فيه وتركت التحري ثم أعطيت الصحيح أنا لا تجزئك، من شككت فيه في غناه وفي فقره حصل عندك ارتياب وما تحريت، قال لك أعطيني أنا محتاج وشككت في هذا الرجل وماذا تتحرى فيه وأعطيت من صدقتك ولم تتحرى، فهذا لا تجزئك، تحتاج أن تخرج مكانها أخرى، لأنك لم تتتبع بعد شك حصل لك في قلبك وانقدح في قلبك شك من هذا الرجل ومع ذلك أعطيته، هذا ما يصلح منك، ينبغي التحري في هذه الحالة. فهذه مسألة أخرى إذا دفعها لمن يشك فيه أنه من أهلها أم ليس من أهلها ولم يذهب يتحرى فلا تجزئ هذه الصدقة، فيحتاج إلى أن يعيد مكانها أخرى. لكن الأول ما شككت فيه ارتبت بأمره ما فيش من هذا، جاء وادعى أنه فقير إلى آخر ذلك ورأيت علامات فقر عليه إلى آخر ذلك ومرتبته أعطيته ثم بان لك أنه إيش أنه غني، فهذه تجزئك الصدقة السابقة إن شاء الله، ولا تحتاج إلى إعادة صدقة أخرى على الصحيح، على الصحيح فيها. والمسألة الثانية كما سمعت، شككت في شخص جاء يطلب الصدقة فظننته على الحال التي يعطى أهل الصدقات لأجلها ثم بان لك خلاف ذلك وما تحريت مع شك انقدح في قلبك فلا تجزئك، ينبغي أن تتحرى وقد وقع الشك في القلب. فهذه مسألة تذكر هنا لتعلقها بالمقصود، والله أعلم. جاء الوقت إلى هنا، انتهينا من المسألة التي أردناها.